شاطري كم لي على ضيم صابر صابر كما من صبر صابر كما من صبر المواطر على المحاجر زغار على المحاجر زغار كم في الزمان من حوادث كدرات للضمائر تحير فيها الفقار تحير فيها الفقار زمان قد حير أهله بدوهم والحواضر كم شهم فيه اعتصار كم شهم فيه اعتصار لا حول من ذي الزمان لي صار وهله ما قامر ما يمعنون النظار ما يمعنون النظار ما فرقوا قط ما بين الخراز والجواهر قاس البعار بالدرار قاس البعار بالدرار ما شغلهم غير تحسين الجباب والمزادر دايم وصاق للصوار دايم وصاق للصوار كم من ولد شابت ما يلبثوا بالمفاخر يعجبك لاقى الخطار يعجبك لاقى الخطار وهو من العلم مفلس ما عرف للأوامر ولا قرأ المختصر ولا قرأ المختصر ظن الشراف في الملابس والكساء والتكاثر واللقلقة والهذار واللقلقة والهذار هيا اسلكوا سبل أهلكم صدور المحاضر ليهم لكم مدغار ليهم لكم مدغار والراث طه النبيل مختار شمس الضاير ذيبه بلغنا الوطار ذيبه بلغنا الوطار علي صلى المهايمن عد طاش المواضر والصاحب نعم الغرار والصاحب نعم القرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 10 نسوة. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة التربذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 10 نسوة. تقدم معنا في الباب الأول الكلام على الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، وأن العقد باطل، لأن والحكمة في تحريم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها وخالتها أن ذلك يؤدي إلى قطيعة الأرحام، لأن في طبيعة المرأة الغيرة، مهما كانت عاقلة مصلية صائمة عالمة مثقفة كما يقولون الآن، لكن الغيرة هذه ممزوقة بلحمها ودمها. فمن النادر أن تجد امرأة يعني بينها وبين ضرتها صداقة. لو فرض اضطرت ودعت المصلحة لأن تصادقها، فإنما هو في الظاهر والقلب فيه ما فيه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقدره الله على أن يجمع بين 9 نسوة في حجر متقاربة، ومع هذا لم يسلم من مشاكلهن ومن تحزبهن بعضهن على بعض، إلا أنه بالنسبة لغيره من الناس كان ذلك أخف بكثير. أما الآن لو جمعت بين الضرتين في بيت واحد أو جعلت بيت الضرة الثانية قريب من بيت الضرة الأولى، يخشى أن تسرها ليلا وتقتلها أو تضربها أو تتعاون مع أولادها على ذلك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وزوجاتنا وأهلنا وأولادك من كل المشاكل إن شاء الله. ننتقل الليلة إلى بحث آخر، وهو موضوع تعدد النسوة عند الكفار قبل الإسلام. معلوم أن النصارى والمسيحيين عندهم يستطيع الرجل أن كانوا واليهود كذلك، وكثير من الكفار كانوا يجمع الواحد بينهم من بين 10 نسوة، 20 زوجة، 10 زوجات، 5 زوجات أو أكثر. فإذا فرضنا أن هذا الكافر الذي عنده أكثر من 4 زوجات، عنده 10، 8، 20 أكثر من ذلك، فأسلم، دخل الإسلام، والإسلام لا يبيح له إلا 4، فكيف يعمل بهؤلاء 10؟ الجواب أنه يختار منهن 4 باللفظ، يقول: اخترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. فإذا اختار 4 من 10 بطل نكاح الباقيات، ووجب عليه أن يفارقهن، بل تقع الفرقة ويقع الطلاق تلقائيا ولو لم يتلفظ به. هذا هو المعتمد عند الأئمة الأربعة. ولا يجوز له أن يطلقهن كلهن بحكم أنه دخل الإسلام. فهذا الرجل من ثقيف لما أسلم معه أكثر من 10 نسوة طلق نساءه، فقال له سيدنا إما لا تراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. ولهذا قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب حفيد سيدنا عمر رضي الله عنه، وابن ابن عبد الله، وكان جمع الله له بين العلم والفضل والتقوى والجمال والشجاعة والغنى والكرم إلى غير ذلك. والسيد سالم بن جندان رسالة اسمها المغانم في من اسمه سالم، أوصل من اسمه سالم من الصحابة والتابعين إلى نحو 400 شخص، كل واحد منهم اسمه سالم عالم فاضل وهكذا. فمن الصحابة منهم سالم مولى أبا حنيفة. هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أن غيلان بن سلمة الثقفي هذا أسلم وهو من ثقيف، وثقيف قبيلة من العرب تسكن الطائف، ومنها المختار الثقفي هذا، ومنها الحجاج. هذه القبيلة كانت أشد الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك بعد فتح مكة استسلمت وجاءت ودخلت الإسلام. يقول هذا غيلان بن سلمة الثقفي قال إنه أسلم ومعه 10 نسوة. ما شاء الله 10 نسوة، إيش من قوة عنده هذا ما شاء الله، حين الناس مش فاهمين بوحدة وذنتين وذا عنده 10 ما شاء الله. قلنا فالشاهد أنه لما أسلم وعنده 10 نسوة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر يطلقه لا، ولكنه أمره أن يتخير منهن 4، يختار 4، لا يكون باللفظ، يجمعهم كلهن يقول اخترت هذه فلانة وهذه 4. إذا قد اختار 4 خلاص ثبت نكاحهن وصح وبطل نكاح الباقيات. هكذا قال رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول، هذا بالنسبة للحرائر. أما الجواري فله أن يملك ما شاء، ولا يجب عليه أن يصلي ما زاد على 4 من الجواري يعني. هذا هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، فيختار 4 وتحصل الفرقة بينه وبين ما سوى 4 بمجرد الاختيار من غير أن يطلقهن، لا حاجة للطلاق. قال وبهذا أخذ الأكثر الأئمة. أما الإمام أبو حنيفة، فالإمام أبو حنيفة قال 4 الأول هن الذين جاءت نكاحهن، 4 الأوليات اللي زوج عليهم هن الذين يبقين ثابتة، والذي زوج عليهن بعد 4 يبطل نكاحهن وينفسخ بمجرد دخول الإسلام. وهو مذهب أبو حنيفة ومذهب الإمام النخعي رحمه الله. فليس له أن يتزوج أكثر من 4 بالإجماع. أما الجواري فله أن يختار ما شاء، وإن كان زائد على 4 هذا جائز لكل الناس. لو فرضنا أن ملك اليمين موجود اليوم والليلة يقول للإنسان أن يتزوج على أكثر من 4. فقد كان للإمام مالك رحمه الله 99 جارية، الإمام مالك رحمه الله لا كم 360 جارية كل ليلة في السنة عند واحد يبيها. وسيدنا سليمان كان معه 1000 جارية، وأعطاه الله قوة أن يدور عليهن في ليلة واحدة. وفي مرة حلف والله قال لآتين الليلة 1000 امرأة من القوارب والحرائر وتحمل كلهن بولد. ما قال إن شاء الله، لما ما قال إن شاء الله ما حملت إلا واحدة جابت بنصف ولد. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لو قال إن شاء الله لحملنا كلهن وآتت كل واحدة منهن بولد يجاهد ويقاتل في سبيل الله. شوف لما ما قال إن شاء الله، قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أنا أن يشاء الله. فلهذا ينبغي لك أن دائما لا يعني تجعل الثقة في نفسك، ولكن اجعل الثقة بالله تبارك وتعالى. فلما ولدت هذه القارئة نصف ولد ألقته على كرسي سليمان، وفيه قالت ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. هذا المعتمد في تفسير الآية أن المراد بالفتنة هو وجودها نصف ولد شيك ولد، فبهذا السبب صارت سماها فتنة. وهذا خلاف ما يقوله الإسرائيليون الآن، القصص الإسرائيلية يبون خرافات ضد نبي الله سليمان، وأنه نسي خاتمه، وأنه أخذ عصب المرخية ولبسه واعتكف عليه الجن والإنس. هذه كلها أكاذيب وأساطير وخرافات ليس لها أصل في الدين. فهذا هو المعتمد في هذه الآية. ثم قال عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ابن سلامة أسلم وعند عشر النسوة. قال هنا وفي رواية أن رجلا من ثقيف طلق نساء لما أسلم ومعه 10 نسوة. كان المفروض لا يستعجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه، فالطريق أنه يختار 4. إذا اختار 4 باللفظ لك ومش بالقلب، لازم باللفظ، يبطل نكاح الباقيات ويثبت نكاح 4. ولكن هذا استعجل طلقهم كلهم، مع ذلك انه لا ما حد اوجب عليه طلاق. فغضب سيدنا عمر رضي الله عنه وقال له اما انك تراجع نساءك او لارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال. ابي رغال هذا رجل من اصحاب الفيل من اليمن، من ثقيف، هو الذي دل اصحاب الفيل على مكه في قريب الكعبه. واسمه أبي رغال، رغال على وزن كتاب. فلما وصل أبرهة اليمني لهدم الكعبة ما جاء على طريق مكة، فمر بطريق الطائف فطلب من الثقيف يدلون على طريق مكة. قام له هذا أبي رغال قال أنا، وهو جد ثقيف الذي يتسمون إليه، وكان من ثمود، وكان دائما يتردد ما بين الطائف ومكة. فلما دلهم على الطريق ودخل هو إلى مكة واحتمى بالحرم حالا، أصحاب الفيل نزلت عليهم المصيبة وأرسل الله عليهم طيرنا أبابيل. والمعتمد أنهم لم يدخلوا الحرم وإنما هلكوا في مكان اسمه حش كوكب قريب من عرفات. فلما قارب الحرم أضلتهم هذه الطيور ورمت كل واحد منهم بحجرة من سجيل من نار جهنم تدخل من رأسه وتخرج من دبره فيسقط ميت. فجعلهم قال كعصفنا مأكول ما تقول. هذا بيرغال لما أنه جاءت النجمة هذه هو في الحرم ما أشياء صار بقي احتاج، بعدين خرج من الحرم من جهة الطائف فقعت في النقع حارق الطير حقه منتظره فرماه بحجرته فمات حارا فدفنه العرب وصاروا يرجمون قبره كما يرجم الزاني المحصن. وكان هذا قال قال أصابت النقمة كما أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وقال القولي كان هذا ليلا بالحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق. المعتمد أنه بعد ما خرج من الحرم فلما جاء الإسلام ووجدهم يرجمون قبر أبي رغال هذا. ليش؟ لأنه هو الذي دل أصحاب الفيل على طريق مكة. هذا السبب. هذا أبي رغال المتأخر. وفي واحد قبله أبي رغال المتقدم هذا الذي كان عقر الناقة. فمر على قبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوته إلى مسيره إلى تبوك. أن طريق تبوك تمر على مدائن ثمود على الحجر. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا قبر أبي رغال وأن العرب ترجمه. فورد أنه قال احفروا قبره وتجدون فيه كمية من الذهب زي ما العنقود أو الشكل. حفروه وجدوا ذلك الذهب. فشاهد أن هذان القبران كان يرجمان. فكان هذا من عادة العرب سابقا أن أي شخص مجرم إذا دفن في مكان خاص يتقرب الناس إلى الله برجم قبره. جاء الإسلام وجعل الرجم هذا يستعمل في الزاني المحصن إذا زنى بعد أن تزوج ووطئ في نكاح صحيح فإنه يرجم. وكانت الأمم القديمة منذ القدم في عقيدتها أن الرجم يستعمل دائما للإهانة والاحتقار الشخص. ولهذا قوم شعيب حددوا نبي الله شعيب قالوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بحاجة. سيدنا إبراهيم أيضا أبو آزر هذا أو عمه الذي دعاه للإيمان والتوحيد فلم يقبل هدده بالرجم فقال له لأن لم تنتهي إليه لأرجمنك واهجرني إيش مليا. هكذا الرجم من ذو القدم يستعمل الإهانة. وجاء الإسلام وشرع الرجم بالزاني المحصن وأمر بالرجم لسبب آخر وهو التعود على رمي الأعداء في الجهاد. فحث صلى الله عليه وسلم على الرمي في رجم وفي رمي متقاربان إلا أن الرجم هذا يكون غالبا لليل الإهانة. وأمر الرمي بتقديم الليل الميم فهو يدرس ويتعود عليه الإنسان لأجل يستطيع إذا اشترك في معركة أو في جهاد ورجم الأعداء يصيب الهدف. والآن أثبتت التجارب والأنظمة الحديثة أنه مهما تطورت الأسلحة ومهما تنوعت الأسلحة فإن النجاح غالبا في القتال لا يكون إلا بإتقان الرمي. جاءت وسائل أخرى نسأل الله العافية وأن يحفظ بلادنا منها وكل البلاد الإسلامية. ولكن الأشياء الذي تستعمل في رمي العدو ما ينجح فيها الإنسان إلا إذا أتقن الرمي. ولهذا لما أنزل الله قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وورد من ترك الرمي بعد معرفته فتلك نعمة كفرها. وورد أيضا أن الأئمة أنهم كانوا يتقون الرمي فكان الإمام الشافعي رحمه الله رامية يصيب في 9 ويخطئ في 1 يعني في العشور تقريبا، وكان من العرب من يتقن الرمي حتى يستطيع أن يضع البيضة على رأس الصبي ويضربها بالرصاص ويصيب البيضة ولا يصيب رأس الصبي شيء من إتقان الرمي. فهكذا أعرف الفرق بين الرمي والرجم، فالرجم للإهانة والرمي وسيلة للجهاد سبيل الله. فلما شرع الله الحج، لما شرع الله حج بيت الحرام وأراد أن يشرع للمسلمين الرمي لإتقانه، أما شرع لهم الرمي في الحج وجعل الرمي من واجبات الحج. وهذه البقاع التي ترمى كلها بقاع ثلاثة غاص فيها إبليس عندما ظهر أولا لإسماعيل ثم ثانيا لأمه هاجر، والثالثة ظهر لسيدنا إبراهيم عند رمي العقبة الكبرى، فأمر أن يرجموا فرجموا هذه البقعة، وبقي رمي أماكن الأماكن هذه الذي تدنست بإبليس مستمرا إلى اليوم والليلة. وبهذا تعرف أن كل شيء من الشيطان أو له علاقة بالشيطان أو له علاقة بالفساد فينبغي رميه ورجمه. فهذه البقعة لا ترقب لها كم آلاف السنين، كم سيدنا إبراهيم تقريبا 5000 أو 6000 سنة له أو ما يقارب ذلك، وهذه الأماكن ترقب من اليوم والليلة. ولهذا يعتبر شيء الرمي عبارة تعبدية لا يعقل معناها. ومن ذلك تستنتج أن كل ما له علاقة بالشيطان أو بشياطين الإنس والجن ينبغي أن يرجم وأن يهان، ينبغي أن يرجم وأن يهان. فلهذا قال، ولهذا أمرنا بالرجم هذه الأماكن. وبالعكس كل ما كان له علاقة بالأنبياء والرسل ينبغي أن يقبل وأن يحترم وأن يقدس. انظر الحجر الأسود حجر ولكنه لا يرقى، إنما يحترم يقبل ويتمسح به ويشم ويوضع عليه الجبهة ويسجد عليه مع أنه حجر. وهتلك الأماكن فيما لا ترقى، هذا حجر وهذا حجر، إيش الفرق؟ الجلد الذي جلد مع القرآن جلد عادي، لكن لما جلد مع القرآن صار ينبغي يقبل ويحترم ويقدس، لأن هذه الجلد والحجر الأسود لها علاقة بالأنبياء والرسل ولها علاقة بالدين، فهي تقدس وتحترم إلى وقتنا هذا. فالحجر الأسود ما زال إلى اليوم والليل، وأي جلد عادي جلد مع القرآن أو كتاب الدين فإنه يقبل ويحترم، بل ويصير الجلد هذا يحرم على المحدث مسه. فقارن أشياء جمادات تقبل وتحترم لأنها لها علاقة بالدين وبالأنبياء والمرسلين والصالحين، وأماكن أخرى تداس وتهان لأنها لها علاقة بالشياطين. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين والله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ مالف أدام الله النفع به وكن في الدارين آمين رضي الله عنكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام ذلول لا يركب إلا ذلولا. رواه الإمام أحمد عن أبي ذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمة الذلول يعبر بها عن الشيء المتواضع، الشيء الذي هو يسهل حمله ويسهل الركوب عليه. ولهذا العوام يسمون الحرمة من الذلول، يقول ابن ذلول هذه. الشاهد أن الدين الإسلامي شيء سهل، ليس فيه عنف وليس فيه شدة وليس فيه قساوة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن الذين هم لم يفهموه بالمعنى الصحيح يجدهم يأولونه بغير ذلك. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يزيد ولا ينقص. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن معاذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الإسلامي في المستقبل سيكون له ظهور أكثر، ويكون له قوة أكثر، ويكون له قوة أكثر، وآخر أو أيامه يظهر فيها ويتقوى أيام المهدي وأيام سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فإن أيام سيدنا عيسى يهلك تهلك جميع الملل، ويهلك كل الكفار، ومن بقي يدخل الإسلام وترفرف راية الإسلام على كل مكان، حتى لا يوجد في الأرض من يعبد غير الله ومن يكفر بالله. تستمر على هذه الحالة نحو 40 سنة، الأيام التي فيها يحكم سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن متى هذا؟ يكون هذا بعد حروب طاحنة ومدمرة يقتل فيها ثلث سكان العالم، ويموت ثلث ويبقى ثلث، يعني ثلثين يروحون. يعني إذا كان الآن سكان العالم مثلاً 6 مليار، 4 مليار يروحون، يبقى مليارين بس، ويكون أكثر الباقين من النساء، ويكون نسبة الرجال إلى النساء 2% و98 نساء. ونابا يضطر الرجال يزوجون الواحد على 4 حتى يستوعب النساء النساء. إشاد أن السلام محفوظ مهما كثرت الفتن ومهما كثرت الحروب، فإنه لا يزال في عز وارتفاع. والشيخ الحافظ المقدسي رسالة في شرح الحديث المشهور: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء الذين يحيون ما مات الناس من سنته. هنا فسر كلمة غريبا باحتماله، بدا الدين غريبا، قال يحتمل يكون بدأ ضعيف، مثل الغريب في البلد ضعيف، ما يجد حد ياوي ولا يطعمه ولا يكسو، خصوصا إذا ما يعرف بعد. ويحتمل أن يكون كلمة غريبا بمعنى الشيء المدهش، الشيء المزعج، الشيء العظيم. فأنت الآن بعض الأشياء إذا ما تمدحها تقول والله حاجة غريبة، رائعة هذا جدا، حاجة غريبة غريبة غريبة، ما بدأ شفنا زيها. فهكذا يحتمل أن تأتي أيام يظهر الإسلام ويكون يعم الناس ويصبح أصحابه وأهله أقوياء على أعدائهم الكفار. عسى ربنا يقرب ذلك في خير وعافية. ولهذا قال: الإسلام يزيد ولا ينقص، فهو إلى زيادة. هذا فصلنا الإسلام كشعب وكدول. أما إذا فصلنا الإسلام في العقيدة أو الإيمان، فيصير المعنى أن الإيمان يزيد في قلوب المؤمنين الصالحين. هذه مسألة تكلمنا عليها علماء التوحيد. قال صاحب الزواد: فكن من الإسلام في مزيدي وفي صفاء القلب إلى تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواته. 4 أقسام. المعتمد أن الدين، أن الإيمان في قلوب الناس ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: إيمان يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، فهم دائما في زيادة في خير وفي الأعمال الصالحة. القسم الثاني: إيمان لا ينقص ولا يزيد، قال وهو إيمان الملائكة. القسم الثالث: إيمان ينقص ولا يزيد، وهو إيمان الفسقة، إيمان الفسقة والظلمة والعصاة، فإن إيمانهم دائما إلى نقص حتى يأتيهم الموت وقد ضعف إيمانهم ولم يبقى منه شيء، فيموتون على سوء الخاتمة، أعاذنا الله من ذلك. القسم الرابع: إيمان ثلاثة ركعتين، هذه ثلاثة ركعتين. عليك أن تقوي إيمانك بالجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة. ومن أحسن الأسباب الذي تقوي الإيمان وتنوع القلب الأعمال الصالحة، ولا سيما الاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإن له تأثير في زيادة الإيمان وفي تنوير القلب وكثرة الذكر لله تبارك وتعالى. قال الحبيب عبد الله الحداد: وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر وواظب عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال، إلى أن قال: فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر، ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقر. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم. وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. رواه مليم الطبراني في الأوسط. الإسلام يجب ما قبله، هذا بالنسبة للكافر. إذا كان واحد كافر عمل في أيام كفر وجرائم، زنا، لواط، سرقة، قتل، سفك دماء كثير من المسلمين، ثم أنه جاء ودخل الإسلام، فكل الذنوب التي ارتكبها في أيام كفره يغفرها الله. قال تعالى: قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال القائل: يا من جنى ثم اعتدى ثم اعترف ثم رعوا عما مضى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأخذ الإسلام يجب ما قبله، فأما غير الإسلام فلا. اللهم إلا الحج المبرور إذا تيقن صاحبه أنه مبرور، فإنه ربما يكون سبب لمغفرة الذنوب، كما قال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم. وكيف تعرف أنه مبرور؟ بعلامتين. العلامة الأولى العلامة أنك لم ترتكب معصية من بداية الإحرام إلى نهاية التحلل الثاني، حتى ولو صغيرة، حتى ولو نظر إلى امرأة أجنبية. إذا خلي حجك من الإثم، والحج المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم، وبهذا تعرف أن حجك مبرور. والقول الثاني أن المبرور هو المقبول، وهذا شيء غيبي، ولكنك ينبغي تحصن ظنك بربك أنه بيقبل حجك. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. هذا من الأحاديث التي تحث على النظافة الحسية والمعنوية. الإسلام نظيف بمعنى أنه سليم من العيوب، لو أنك استعرضت الدين الإسلامي وأحكامه لم تجد فيه عيبا صحيحا أبدا. فهكذا ينبغي لأصحابه ولكل من اعتنقه أن يكون نظيف، نظيف نور في قلبه، طهر قلبه من الغل والحقد والحسد والكبر والرياء والعيوب وغيره. نظيفا أيضا في بدنه، لا يترتق بشيء من القاذورات ولا من النجاسات، وخصوصا في الحالات التي يشترط فيها الطهارة. ونظيفا في ثيابه، لا يستعمل ثيابا إلا طاهرة. هذا هو النظافة بهذا المعنى يحث عليه الإسلام ويأمر بها، وينهى عن التبذل والأشياء ولبس الأشياء الثياب التي هي نجسة أو مقطعة وغير ذلك. ولهذا قال القائل: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التخشن في الثياب رثاثة، فالله يعلم ما تسر وتكتم، فجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرمه، ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. إلا إذا كان هذا شخص يلبس الثياب البالية لنية حسنة، كما كان بعض الصالحين كذلك، ويقول يا ناظري في الثياب البالية تحت ثياب همم عالية. ولكن هذا قد يكون في الزمن السابق، أما لا فقد تبدلت الأحوال وتكرم الله على عباده وأغدق عليهم بالكثير من النعم، كثرة الثياب، كثرة الأطعمة والأشربة، فنسأل الله يديم هذه النعم ولا يسربها بس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم. اعلم أنه يستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علما أن يقتصد في ذلك ولا يطول تطويلا يملهم لئلا يضجروا وتذهب حلاوته وجلالته من قلوبهم، ولئلا يكرهوا العلم وسماع الخير فيقعوا في المحذور. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود يذكرنا في كل خميس، وقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لا وددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. وروينا في صحيح مسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قلت مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة ودلالة على فقهه. وروينا عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، والله أعلم وبه المستعان. هكذا ينبغي لمن اشتغل بالوعظ والإرشاد أو التدريس أو الخطابة أو غير ذلك من أنواع الدعوة إلى الله. أنواع الدعوة إلى الله بالنسبة القولية أولا التدريس، ثم الخطابة، ثم الوعظ والإرشاد، ثم الخطابة، وأخيرا التأليف. هذه الأشياء الذي هي أجزاء أو أركان للدعوة إلى الله ينبغي لصاحبها أن يكون فيها متوسط بالنسبة للزمن، فلا تطويل ولا تفريط ولا إفراط، ولا تطويل ممل ولا اختصار مخل، فخير الأمور أوسطها. كما قال له القائل في الحث على التوسط في الأمور، وأن التوسط هو خير شيء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفه قصد الأمور ذميم. وهنا التوسط في هذه الأشياء على حسب المصلحة فيختلف اختلاف الناس. فالمواعظ اللي هي أسبوع يومية هنا تحتاج إلى اختصار أكثر، الذي أسبوعية تكون فيها تطوير وشوية، أما المواعظ السنوية فهنا ينبغي أن تطول أكثر لأنها ما بتي إلا في سنة مرة. وعلى هذا القدم كان السلف الصالح في المناسبات السنوية يطيلون الوعظ والإرشاد، فكان الحي علي محمد الحبشي يترك في مولده نحو 14 عالما يتكلم أو ما يقربه. وهكذا كان الوالد علي عبد الله بن شهاب يتكلم في مولد الباطن نحو أكثر من ساعة أو ساعة وربع ونص تقريبا، وكان أيضا على هذا القدم الكثير. فهكذا المجامع السنوية والذي لا تأتي إلا في السنة مرة هنا ينبغي التوسط بها من جانب والإسهاب بها من جانب آخر، أنك متى بتحصل هذول الناس بيجتمعون أو بيجتمعون لك إلا في السنة مرة، ومتى بتيجي المرة الثانية ما تدري تهي وانت على قيد الحياة ولا قد انتقلت للدار الآخرة. ثم أنك إذا كان شغلك تدريس الناس والوعظ والإرشاد هنا لا يبغي أن يكون كل يوم، لكن تكون بعض الأيام، ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم موعظ جماعة وألقى عليهم علما، قال كان أبي المسعود يذكرنا في كل خميس. قالوا الرجل: يا أبا عبد الرحمن، لو كان كل يوم خميس يوم في الأسبوع. فقال: أما إنه لا يمنعني من ذلك إلا أنني أكره أن أمل لكم، إذا كان كل يوم كل يوم ربما تملوني وأمل لكم، بل هذا يكون في الأسبوع مرة. بل هذا الغالب تجد المواعظ العامة في التاريخ غير في الأسبوع مرة أو مرتين بالكثير، هكذا غالب. ولهذا لما سئل بعض العلماء قال: لماذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع والأرضين في 6 أيام مع أن أيام الأسبوع 7 أيام؟ ليه ما خلقها في 7 أيام بدل 6 أيام؟ قال: نعم، لأجل يعلم عباده عطلة الأسبوع. كان 6 أيام، يوم السابع هذا عطلة خلاص، فلهذا صارت العطلة الأسبوعية من السنة النبوية في كل مكان، إلا أنها تختلف باختلاف اليوم. عند المسلمين الجمعة هو جزء من اليوم الذي قبله واللي بعده، عند النصارى الأحد، عند اليهود السبت، عندنا معشر المسلمين الجمعة. أشاهدنا لو كان ماشي عطلة في الأسبوع ما يملون الناس. قال: هذا يؤخذ من أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق 7 سماوات والأرض وفي 6 أيام. ليه ما قال 7 أيام؟ هذا اليوم السابع هذا كان إشارة ورمز إلى أنه ينبغي للناس أن يتخذوه عطلة وإجازة. ولكن بعض الناس ما يعطون أصحابهم عطلة حتى يوم الأسبوع. ده بعض التجار بعض الموظفين يدوس على الموظفين حقه حتى يوم الجمعة، ما يعطيهم عطلة ولا يعطيهم فرصة للاستراحة أبدا، كل يوم كل يوم هو يدوس عليهم. هذا مخالف للسنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب أمر معلم الأطفال أن يعطيهم عطلة من ظهر الخميس إلى صباح السبت، ودعا على من يغير ذلك، وبهذا عليه العمل الآن. يعني لا تسأل عن المواظبة على العطل والمحافظة، لكن سأل عن أيام الأعمال. هنا الناس غالبا فيها يتكاسلون. تم. باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة الحديث الأخير هذا: إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته مئنة من فقه، وأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا لا الحديث مهجور العمل، يعني ينبغي لخطيب الجمعة أن يقتصر في الخطبة لا يطولها، ويكون الزمن والفترة التي في الصلاة أطول من الزمن الذي يقضيه في الخطبة. لكن الحين بالعكس، خصوصا في الخارج تجد الخطبة طويلة ويقتصر في الصلاة على الإخلاص، قل والله أحد والكافرون بس. ومع ذلك تجد هذا الخطيب حريص على محاربة البدعة والحث على اتباع السنة بقوله، وهو يخالف السنة بفعله. هذا عندنا هنا في تاريخ متقارب، يعني انت اذا بس تتأكد الجمعة الآتية شوف الزمن، كم زمن الخطبة من حين ما يدخل الخطيب الى ان تقام الصلاة، وشوف زمن له الصلاة كم، هنا بتعرف الواقع. اما اذا كان الامام الجمعة قرأ المنافقون والمنافقون الجمعة، ويكون اعتقد زمن الصلاة أطول. أما إذا كان على 7 فرصات يظهر أنه أقل. الله أعلم. دخل علينا رجاب طالع سعد السعود، العيد عادت عساب دائم علينا تعود. العيد عادت عسى دائم علينا تعود. يعيدها ربنا في لطف شامل وجود. يعيدها ربنا في لطف شامل وجود. دخل علينا رجب طالع سعد السعود. سالت شعوب الصفا واخضر به كل عود. وانبسطت ارواحنا فرحه بزين الوجود. جموع دائم بها سره علينا يعود. وانبسطت ارواحنا فرحه بزين الوجود. جموع دائم بها سره علينا يعود. مجمع نؤمل حضوره فيه يقر الوفود. يمد بمن صماط الفضل كل القصود. تقع ضيافة رحمة عامة للوجود. مجمع مسرات يظهر في سر الجدود. مقدم القوم والسقاف حامل جدود. مقدم القوم والسقاف حامل حدود. مجمع مسرات يظهر في سر الجدود. مقدم القوم والسقاف حامل حدود. وأولادهم كلهم جندي ونعم الجنود. بذكرهم طاب عايشي وانطلقن القيود. بذكرهم طاب عايشي وانطلقن القيود. يا وقت الافراح لا عدت غصونك تنود. فيك الليالي لنا بيضاء وللضد سود. والختم صلوا على المختار زين الوجود. أحسنتم أحسن الله إليك. رضي الله عنكم. ومن كلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر إلى أن قال: قال رضي الله عنه: يكثر الإنسان من الاستغفار وبعد معاصيه ويعد معاصيه. أستغفر الله من معاصي اللسان، أستغفر الله من معاصي العين، أستغفر الله من معاصي اليد، أستغفر الله من معاصي الرجل، وهكذا شهادة واقع: نعصي ربنا باللسان، نعصي بالجنان. يعني يعددها بالجملة، أما إذا كان يعددها وحدة وحدة كثيرة معاصيهم بلغت الألوف المؤلفة، وخصوصا اللي كانوا لعابي أول يا أيام شبابهم أو في بلاد الحرية هنا. يا أنا تاب الحمد لله، وبيستغفر ربه ويعدد المعاصي حقه، ما شاء الله بتطلع مئات. ولهذا تعدها في الجملة: صاف الله مثلا من معاصي اللسان، من معاصي اليد، من معاصي الفرج، من معاصي العين، من المعاصي اللي ارتكبتها في البلاد الفلانية وفي غيرها. فلكن مثلا تكون بينك وبين ربك، ما هو تعددها قدام الناس، معناه أنه بيفضح بنفسه هذا. يعني إذا كان الله قد ستر عليك فيبغي أنك تكشف ستر الله عليك تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم من هذه يا معشر الناس، من أتى منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفعته أقمنا عليه الحد. الحمد لله أن الله ستار ويحب الستر على عباده. أيوه. وإلى متى؟ متى فنعتبر؟ متى فنتذكر؟ ما أقداري؟ متى فيأتيك الموت؟ ثم ترى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الآن ألهتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. الرزق ما هو المال فقط، بل جميع النعم هي رزق من الله، يجب علينا الإنفاق منها، مثل العين تنظر بها إلى القرآن، إلى أولياء الله، إلى نعم الله، ومثل اللسان تقرأ بها كلام الله، تذكر بها الله، ما هو تعصي بها. شو اللسان جرمها صغير ولكن جرمها كبير. أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل نحاسب على ما نتكلم به؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هذا، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد جاء في المثل. فالجرم ضم الجيم الحيم، والجرم المعصية الكبيرة من الكبائر. فاللسان جرمها صغير وجرمها ومعصية كبيرة، وأكثر المعاصي غالبا لا تكون إلا باللسان. وإذا كان بغير اللسان لابد أن اللسان تشارك، يكون لها دخل على. لهذا دائما ينبغي الإنسان يحاسب نفسه عندما يريد يتكلم. ويجمعنا الحصائد، الحصائد ما تحصده اللسان، اللسان عيب جمل، هذا جعله الله سبحانه وتعالى من داخل عليها حاجبان. قال سيدنا العدني: كل جرح علاجه ممكن ما سوى يافة جرح اللسان. شو مجالسنا كلها غيبة، وسهل على الناس الكلام في بعضهم البعض، يجب على الولاة يردعون هؤلاء، وكل من سمع كلمة فشاها وأذاعها كفى بالمرء إثما أن يحدث كل ما سمع. ولكن نحن نحب إذاعة الفاحشة في بعضنا البعض، ما عاد ما نقول ما فينا خير، خلونا نحن نحفظ أنفسنا ومجالسنا من الغيبة. تكفي نحن هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الشخص الذي يحب انتشار الفاحشة، وإذا بلغه عن أي شخص معصية ينشرها ويعمل دعاية ضده، هذا غلط. يرضى الله تستر عليه ولا تتكلم. فمن عير أخاه بذنب قال لم يمت حتى يقع في ذلك الذنب. وقال سيدنا علي: لو عيرت امرأة بالحبل لخشيت أن أحبل. والله يحب الستر على عباده، ولكن كونك يعني أنك تنشر الدعاية ضده هذا من تتعرض للظلم. أن الله يحب الستر، أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والبرزخ والآخرة. ويستر الله على عباده. فإذا كان يوم القيامة أدناه وأسبال عليه سترة وعدد له معاصيه، يا عبدي في ليلة كذا يوم كذا عمل كذا، حتى يتأكد العبد أنه هالك وأنه يمر به إلى النار. فيقول الله له في الأخير: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيذهب العبد ليس عنده فرح بشيء أكثر من هذا. تم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك شاف واحد ساري بالليل قال: ذا إلا كذا ذا إلا كذا. والمحاسن ما نذكرها، ما هو سواء، الأولى نعكس القضية وكما قال. وقال صحيح. رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. في ترجمة الإمام الشافعي قال: وكان من دعائه رحمه الله: اللهم أني أعوذ بك من مقال الكذابين وإعراض الغافلين، إلهي لك خضعت قلوب العارفين وولهت بك فهوم المشتاقين، إلهي هب لي جودك واسترني بسترك واعف عني بكرمك يا أرحم الراحمين. وسأل بعض العلماء رويما رحمه الله فقال له: بما ظهر الشافعي رحمه الله؟ فقال: بثلاث. الأولى أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم فجهر الله عز وجل باسمه، والثانية أنه ما أحب أن يكون له مذهبا بل جعل مذهبه الحديث حيث صح، والثالثة محا نفسه فأثبته الله عز وجل. أي ثلاث أشياء تميز بها مذهب الإمام الشافعي. الأول أنه قال أنه يسن الجهر بالبسملة، الأما الآخرين قالوا لا ما يسن الجهر بالبسملة. والعند الإمام مالك مكروه البسملة إلا إذا أراد الخروج من القراءة. فلما شهر اسم الله شهر الله اسمه ومذهبه. شيء ثاني أنه ما أحب أن يكون له مذهبا بل جعل مذهبه الحديث لم يدعي مذهبا وينسبه نفسه، وإنما ادعى أن مذهبه السنة والحديث. فكان له من شهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلامه نصيب. الثالث والثالثة محا نفسه، محا نفسه من الوجود يعني، ولم لا يناظر أحد إلا ويتمنى أن يظهر الحق على يديه، وتمنى أن ينتفع الناس بعلمه هذا من غير أن ينسب إليه شيء، فأظهره الله رضي الله عنه ورضاه. وقد حكي أنه وجد تحت فراش الشافعي رحمه الله لما مات التفويض إليه بقضاء مصر من الخليفة المامون، وأنه لم يقبل الولاية ولا أظهر الرد وأخفى التفويض. فانظر إلى هذا المقصود العظيم الذي فعله من الرد وإخفاء الرد، وما فيه من تقوى الله عز وجل والإخلاص بأعماله كلها لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال العلماء: والحكمة جعل الله عمره أقصر من الأئمة الباقيين، أو أقصر عمره من أبي حنيفة ومالك وأحمد. قال: لأنه لو طال عمره كل الناس المذاهب أخرى ويتحولون إلى مذهبه، لأن مذهبه كان مرناً، فهو حفظ مذهبه وحنيفة وتتلبد على ماله حفظ مذهبه، والإمام أحمد من تلاميذه، فصار مذهبه خلاصة المذهب الأخرى. ولهذا لما صار الناس يتحولون بكثرة إلى مذهبه من المالكية والحنفية، فصار بعض المالكية يقول: اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك. فقال الشافعي: تمنى أناس أن أموت وإن أمت، وتمنى أناس أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل، تلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها وكأن قديم. فمات هذا القائل بعد هذا البيت 15 يوم. مات. قضايا غريبة. وتناظره هو واحد من أتباع المذهب فغلبه شيء ورماه، قال بمفتاح كان بيت أول وأصغر. تم. وعلم أن هذا العلم الذي يؤخذ عنه وقد ملأ الدنيا شرقا وغربا صنفه في 4 سنين أو نحوها، لأن كتبه القديمة رجع عنها وكتبه الجديدة هي التي صنفها بمصر، ومقامه بمصر إنما كان هذه المدة. شوف كيف البركة، 4 سنين في مصر تدور هذا المذهب كله الآن اللي انتشر في الدنيا كلها. والمذهب القديم كان بالعراق رجع عنه وقال ما جعلته في حل من أفتاه، وكتبه القديم كذا 4 سنوات في مصر بارك الله له فيها دوم مذهبه الجديد وألف الكتب المذهب الجديد الأم والإملة مختصر البويهي ومختصر المذني. يعني هذا الحين راح يكتب الأم بس، وقالوا كم 10 سنين ولا بيخلصه تأليف وكتابة. شو كيف البركة، هذه البركة في الوقت يعطيها الله من أراد. قالوا ذكر من كلام الشيخ عمر فمخرة إن الله بارك لي في ساعة بين المغرب والعشاء مقدار 30,000 سنة، يعني أنه لو حد ما يعمل الأعمال اللي عملتها فيها ما بيقدر يتعمر 30,000 سنة. ولما كان الإمام الشعراني في مصر مشهور انتفع به الناس، حقد عليه بعض المالكية قال هذا جاهل عند لا هو ولي ولا عالم. أراد الإمام الشعراني أن يريه خطأ، فطلب منه المدونة للإمام مالك، وكانت تلك الأيام كبيرة ما يقدر واحد يحملها، لكن ينقلونها من مكان إلى مكان على حمار أو دابة. فنقل له المدونة من بيت إلى بيت، نقلها له الإمام الشعراني بارك الله له في تلك الليلة، وقرأها كلها من أولها إلى آخرها وعلق عليه الحواشي. ثاني يوم عادها وجدها صاحبها محشاه ومدونة عجيب، ليلة واحدة معناها في ليلة واحدة عملنا هذا الحمد لله، خلاص سلم له واعترف. وبعض الناس ما يسلم لك إلا إذا ظهرت له شيء خارج لحد أو رأى رؤيا. بعض الناس يسلم يعتمد الرواية أكثر من اليقظة، فتجد يشوف مثلا اليقظة هي واضح ظاهر انتفاع النفع والانتفاع والعلم والفوائد ما يسلم، لكن لو رأى رؤية خلاص يستسلم. سبحان الله، أيما أقوى النوم ولا اليقظة؟ لكن سبحان الله. وبعض الناس تجده يعني يختلق المرايه حين أقض واحد بغى الناس يحبونه يجيب لهم مراي، خلاص طبعا يصدقون بالمراي ولا يصدقون باليقظة أكثر منهم. وبعض الناس يتخذ المراي وسيلة لقلب المال من التجارة، يجي عند التاجر ومع لك بشارة أبارح رأيت النبي يقبلك كذب عراولة بارك الله، هاي خذ تفضل هذه جائزتك، وكذب ما رأى ولا شيء، هذا كله حرام. قال من تحلم حلما، حديث من لم يحلمه كليه أن يعقده بين شعيرتين يوم القيامة وليس بفاعل. يعني تتابع حبتين، حبة شعير حبة شعير، يقال هي لازم تربط بين هذه الحبة وهذه الحبة ويعذب إلى أن يربط ولا يقدر وليس بفعل. نسأل الله عز وجل. تم. وقد قيل أن الحكمة من قصر عمر الشافعي رحمه الله والله أعلم أنه لو طال عمره لارتفع الخلاف، إذ كان يرجع خلائق عن مذهبهم إلى مذهبه وهكذا فيرتفع الخلاف. سبحان لكن الله، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يا ريت طال عمرك ما أراد الله فيرتفع الخلاف بين المذاهب كلها. تم. وللإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى أبيات، فمنها قوله فما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العبادة على ما أردت فمنهم شقي ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. وجملة ما أقول أنه كان في عصره إمام الأنام ونظام الإسلام، أحد الأئمة الأربعة الأطواد، أفضل العلماء وأعلم الفضلاء، وصدر البدور وبدر الصدور، وهادي الدعاة وداعي الهداة، عقائد الأصول منقدحة من زناد كلماته، وقواعد الفروع مقترحة من عداد نغماته، فاز بطهارة الأعراق ودماثة الأخلاق ودرة الأصداف وغرة الألطاف من صميم آل عبد مناف، كشف الغمة عن الأمة وصرف عنهم الملمة المتلهمة بعلم كالبحر اللجي ورأي كالبدر في الليل الدجوجي. مذهبه مؤيد بنصوص القرآن وسنة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد أسس بنيانه على تقوى من الله عز وجل ورضوان، واتفق كل من قرب من الإنصاف وبعد عن الاعتساف من الأئمة العالمين العاملين والعلماء الراسخين الربانيين أنه المعني في الحديث الثابت من غير ما طريق، منها ما رواه وهب بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. إنما هو الشافعي رحمه الله المطلبي سيد فقهاء عصره، وما راموا شططا ولا حاولوا فرطا، بل قالوا حقا وفاه صدقا، وتبين ذلك لمن نظر بالاستدلال وبصر بالاستقلال، وتيقن أن العلماء القرشيين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين كانت هممهم مقصورة في الاجتهاد على إعلاء كلمة الله العليا في الغزو والجهاد، ولم يرزقوا خلو بال ولا نمو حال ولا فراغا للتصدي للتصنيف والتدريس ولا للتحري لنشر ما عندهم من فنون العلم وتشييد قواعده والتأسيس، وإنما يذكر عنهم مسائل معدودة من قضايا مقصودة وحوادث مشهودة، وهي غيظ من فيض. وهلم جرا إلى زمان الشافعي رحمه الله، فلما آن أوانه وبرق للشائمين بروقه وشرق للناظرين شروقه وهدرت شقاشق فصاحته وزهرت شقائق صبحاته وكشفت أستار الأستار علومه وعرفت في دقائق الحقائق رسومه، فاق العالمين فطنة وذكاء، وصارت المشكلات بإيضاحه منحلة العقد منقلة العدد، وعاد ليل المعضلات المسدف المغدير بأنوار أدلته كالنهار المشرق المسفر، رموزه مفاتيح الكنوز وكنوزه مصابيح الرموز، دلائله نفائس الأدلة وفضائله عرائس الأكلة، نشر العلوم الشرعية وطوى الرسوم البدعية، وانتشر مذهبه في الآفاق فصار كالنور في الأحداق، بلغ في غلواء الشباب رتبة الاجتهاد بملابسة الجد والاجتهاد، مصنفاته في علوم التوحيد ومؤلفاته في قواعد الفقه والتمهيد، وأماليه في الأصول والفروع وأحكام العبادات والجراح والبيوع، وتوضيح الأسانيد وتوشيح المسانيد وتعديل الرجال للنقلة وتضعيف الرواة الحملة، كل ذلك بالنظر والاستدلال ومناقشة الكمات الأبطال والمحاورات في العلوم والمناظرات مع الخصوم، فاستحق بهذه الفواضل والفضائل أن يكون هو المراد، والله أعلم بهذا الحديث، كما أولته الأفاضل دون غيره من سائر العلماء الأماثل ممن رزق علما غزيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان المحل الرسمي اللي كان يدرس فيه في مصر جامع عمر بن العاص، وكان الفترة الرئيسية اللي يدرس فيها الطلبة بين المغرب والعشاء، بلغت الحلقات في أيام بين المغرب والعشاء إلى نحو 40 حلقة، وما زال الآن مكان تدريسه معروف في القاهرة في مصر، وكانت السيدة النفيسة رضي الله عنها تحضر درسه وتجلس على يمين المحراب في الركن، في الركن الذي هو يلي المحراب من ناحية اليمين، وكانت تسمع درسه وفيها كما جدار هذا وعليها حجاب يعني. ولما توفي الإمام الشافعي أمرت أن يمر بجنازته تحت بيتها، وصلت عليه وهي في بيتها صلاة الجنازة، وقالت: رحم الله الشافعي لقد كان يحسن الوضوء. ما مدحته إلا بأنه يتقن الوضوء ويحسن الوضوء ويتوضأ بكل سنة. شوف كيف رضي الله عنهم أجمعين. بس خلص خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الترجمة خلص ما شاء الله طويلة، كم لك يا أسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ثم إنه رضي الله عنه بعد صلاة الفجر والأذكار يبقى في مصلى حتى تطلع الشمس، يقرأ في جلسته الفاتحة في نفس واحد، وأول البقرة إلى المفلحون، وإلهكم إله في نفس واحد، نفس واحد قراءة الفاتحة قالوا في نفس واحد، وكلما تكررت كان أحسن، لها تأثير في زوال الأفكار الشيطانية والوساوس والحالات النفسية. إذا كان أصيب أحد بشيء من الأفكار والوساوس يحرص على أن يأتي بأقصى عدد من الأذكار في نفس واحد، قراءة الفاتحة كم مرات في نفس واحد إلى أن انقطع نفسه. آية الكرسي كذلك، كان سيدنا المحضار يجيب في نفس واحد من اسم يا لطيف ألف، ألف مرة من يا لطيف في نفس واحد، وخادمه بخمسمائة. وهذا كان من العقال هي عبد الله بن حسين المطار، والإتيان بالذكر في نفس واحد له تأثير غريب أشياء كثيرة، حتى أنك الآن لو رأيت إناء ويجتمع فيه الذر احمله ورجعه في نفس واحد يتفرق الذر يروح ما عاد شيء يبقى له بقايا، هذا مقرر تم. وأول البقرة إلى المفلحون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم يقول: اللهم إني يقدم إليك بين يديك كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر آية الكرسي، وآمن الرسول إلى آخر السورة. ثم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسه وأستودع الله هذه الشهادة. يعني تنبغي تقول هذا عما تقرأ الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تقول: وأنا أشهد الله وملائكته بما شهد في هؤلاء وأستودع الله هذه الشهادة، فهي وديعة لي عنده يؤديها ليوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة نودية على الرؤوس الأشهاد: أين فلان بن فلان، ليقوم يستلم وديعته التي أودعها ربه. فخر عظيم يقوم قدام الخلق. ثم قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل إلى قوله وترزق من تشاء بغير حساب. ثم يقرأ أول الأنعام وهو بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم يقرأ لقد هذه الثلاث الآيات من أول سورة الأنعام، قرأتها صباحا ومساء لها فوائد كثيرة وفيها ثواب عظيم، فلهذا ينبغي لك أن تجعلها من أوراده. ذكر فيها خواص كثيرة وفوائد كثيرة دينية ودنيوية وصحية. تم. ثم يقرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كذلك هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى فإن تولوا، سبع مرات صباحا سبع مرات مساء، لها خواص عظيمة بلغت فوائدها نحو 114 فائدة، ومن فوائد أن صاحبها لا يموت غريق ولا حريق ولا طريد ولا لديق، وينصر على الأعداء، وفيها ولا يموت في نفس اليوم اللي قرأ فيها. حتى ذكروا أن أحد من الحبايب الخرد في دعاء كان واظبا عليها صباحا ومساء، فبلغ من العمر 150 سنة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ولدي ما شبعت من الحياة، اترك الآية خلاص مشان تموت، فتركها فمات في يوم. ثم يقرأ الإخلاص 12 مرة والمعوذتين مرة مرة، ثم يقول بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك وإحسانك وامتنانك على ما قرأناه وصليناه، واجعل مثل ذلك إلى أرواح سيدي الوالدين محمد وعمر ووالدتي سعدية وابن عمر وجميع أصولهم وفروعهم وحواشيهم من كل أنثى وذكر. والدتي سعدية نعم أي طيب يذكرها باسمه. اللهم اجعل لكل واحد منهم. وقال الأموات لما تذكرهم في الجملة كل واحد يحصل له قسم، لكن لما تنص على اسم شخص بعينه يكون له نصيب أكثر زايد على غيره. اللهم اجعل لكل واحد منهم أجرا كاملا وثوابا تاما، اللهم زد به حسناتهم وضاعف به مثوباتهم وأعلي به درجاتهم وأجزل به عطياتهم، وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود، واجعلهم مع المقربين الشهود، إنك رحيم ودود. بس رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبعلومكم في الدارين آمين. قال ومن صلى ومن صبر على الأذى والبلاء ورضي بما قسمه المولى نجاه الله من العذاب وحصل الثواب بدخول الجنان ورضا الرحمن مع الأنبياء والمرسلين والصالحين أهل العرفان. ومن خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصبر على ما ابتلاه الله به فأمره صائر إلى الهلاك والبوار ودخول النار وغضب الجبار في الآخرة وفي الدنيا. فكم من مخالف عاقبه الله فيها كمثل قوم نوح أغرقهم الله وقوم هود أهلكهم الله بالريح العقيم تقلعهم من بيوتهم، وهكذا من تبعهم بالمخالفة والعصيان. إلا أن أمة محمد أمة مرحومة لا يستأصلهم الله بالخسف والهلاك في الدنيا، وأما في الآخرة فلا بد من عذاب وعقاب، هذا في من مات على الكفر والعياذ بالله، وأما من مات على الإيمان وهو عاص فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفا عنه. قال في الزبد يغفر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون شك. قال نفعنا الله به عند هذه الآية ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إن من أطاع الله أعطاه قوة جسدية حسية في بدنه وقوة معنوية، ويعطيه الله بركة في عمره وفي ماله وفي ذريته، لقوله تعالى في الحديث القدسي إذا أطاعني عبدي باركت وبركتي لا نهاية لها، وإذا عصاني محقت ومحقتي تلحق سابع طبقة من أولاده. قال صاحب القوافي وما حزناه من حل وحرام وحرم يوزع في البنين وفي البنات، ومن خاف الله خافه كل شيء وليس يخاف من شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء ولا يخافه شيء. روي أن الجد سقاف بن محمد لما قيل له أن البعض يتهددك ويريد قتلك قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقصة ذلك الرجل مع الجد سقاف مشهورة، وهو أنه طلب منه وهو في القضاء أن يوليه مال يتيم فامتنع من توليته فتهدده وأوعده بالقتل، وقال لأحد عبيده اقتل الحبيب سقاف بن محمد وإلا قتلتك، فسار العبد وكمن للجد سقاف وهو خارج من الخلاء، فلما وصل أثناء الطريق ضربه ذلك الرجل في رقه من قرب فنفذت الرصاصة إلى بدن الجد سقاف جعلت في بدنه كعلامة المحجم ولم يتأثر بها. قال سيدي هذا كل من قوة إيمانه ويقينه بربه لما لم يخف إلا من الله لم يضره ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علو الكاف رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم في الدارين أمين في كتابه الصرح الممرد والفخر المعبد لآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أن قال في ترجمة أبي طالب ومن أفصح شعره وأبلغه وأحمسه قصيدته اللامية التي افتخر بها على قريش وعاتبهم على ما كان منهم من المقاطعة والجفاء في شأنه وشأن قومه حينما منعوه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى. وقد ذكرها جميعها ابن هشام في سيرته وهي طويلة. ومنها: ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزائل وقد حالفوا قوما علينا أضنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث مقاول أعبد مناف أنتم خير قومكم تكون كما كانت أحاديث وائلي أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي ومن كاشح يسعى إلينا بعيبه ومن ملحق في الدين ما لم يحاول إلى أن قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولم نطاع حوله ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. هذا أبو طالب شعره يدل على أنه في قلبه شيء من الإيمان يعني. وقد قال بسلامي 14 حافظا من علماء الحديث. أما في الظاهر أنه صح ما تكافر، لكن في بعض الأمر لأنه أسلم ونطق بالشهادتين سرا عند أخيه العباس وهو في مرض الموت، وبهذا أسهل ألفه السيد أحمد زين الدحان كتابه المسمى أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، والله أعلم بس. وقال قدس الله سر أن الميل إلى العلم الظاهر أكثر يعني من الميل إلى العلم الباطن من تسويلات النفس ووسوسة العدو والاحتجاء لذلك بالحاجة إلى العلم الظاهر غلط، فأنهم محتاجون إلى العلم الباطن كذلك وأشد، وأن خلو الباطن من معرفة العلم الباطن يقدح في الإيمان، وقلة المعرفة بالعلم الظاهر تقدح في الإسلام، وهما متلازمان والأول أشرف، فرغبوا في العلمين وشمروا لكي تحصلوهما ويتهدوا في الجميع بينهما وكونوا بالأهم منهما ولا منفع أشد اهتماما وعليه حرصا. وقال جزا الله خيرا: قد أسكت العلماء بالله وبدينه وألزمهم الصمت الإعراض عن الله وعن سلوك طريقه وقلة الرغبة في العلم وقلة الصبر على طلب الحق وأهله وعدم الانقياد لهم والأخذ بما لديهم عند العثور عليه، وهذا قد غلب واستولى على أهل الزمان إلا من عصم الله وقليل ما هم. وقال أيضا في التحصن بالله ورسوله وآيات القرآن وإقامة الصلوات ما يكفي شر جميع الشيطان والإنس والجن أجمعين، ولو أنهم توكلوا على الله وتطهروا من النجاسات وأقاموا الصلوات لما آذتهم الشياطين ولا ضرتهم الجن، بل كانوا يفرون منهم لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأما الأمراض والعاهات فقد يسوقها الله إلى عباد المؤمنين ليثيبهم، وقد يساق من البليليات والآفات إلى الذين يتمسكون بهذه الأوهام ويتعلقون بالجن أضعاف ذلك، وهم مأثومون مأزورون لا مثابون ولا مأجورون. وقال رضي الله عنه: نسأل الله يسأل عنا عقب البلاء ما فينا طاقة البلاء، اللهم عافنا من بلائه ورتبنا في قضائه. قالوا: مما يدفع البلاء أن تأتي باسم يا لطيف 36,666. قال: من جاء بذلك على طهارة مستقبل القبلة في جلسة واحدة صرف الله عنه البلاء حتى ولو حكيم عليه بالإعدام. كذلك أيضا كل يوم ينبغي أن تأتي باسم يا لطيف 129 مرة صباحا ومساء، فإن من واظب على ذلك كان ملطوفا به في أهله وماله وأولاده وفي جميع أموره كلها. هكذا ينبغي لك. وسمعنا أنه ينبغي الإنسان يجمع بين العلم الظاهر والباطن، فالعلم الظاهر بالطلب والعلم الباطن بالتقوى. مثال ذلك ما جرى مع سيدنا موسى مع الخضر، قال القائل: ربما أنكرها ذو شرعة ما درى قصة موسى والخضر. فإنكار سيدنا موسى لقتل الخضر للغلام هذا علم الظاهر، وكشف الحقيقة من الخضر سيدنا موسى لأن هذا لو عاش لكفر أبويه، هذا هو علم الباطن. وهكذا يعرف كل شيء رجاله. الله أعلم. الله الله الله الله الله الله مولاي، والصلاة على شفيع البرية. الله مولاي الله الله الله الله الله مولاي، والصلاة على شفيع الصفات العالية. الله أي قائم بالفناء أريد عطية. الله مولاي الله الله الله الله الله مولاي، والصلاة تحت باب الرجاء وقفت بذلي. الله مولاي فاخذني بالقصد قبل المنية. مولاي الله الله الله الله الله والصلاة على جميع والرسول الكريم باب رجاء. الله مولاي فهو غوثي وغوث كل البرية. أي الله الله الله الله الله لا يصلى على جميع البرية. فأخذني به وبلغ فؤادي. الله أي كل ما يرتجيه من أمنية. أي الله الله الله الله الله الله والصلاة على شفيع واجمع الشمل في سرور ونور. الله أي وابتهاج بالطلعة الهاشمية. لا يا الله الله الله الله يا الله أي والصلاة على جميع صدق الإقبال في كل أمر. مولاي قد قصدنا والصدق في كل نية. الله أي الله الله الله الله الله لا يوصل على جميع البرية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال. الله أي سلكوا في التقى طريقا سويا. الله لا يا الله الله الله الله يا الله ولا يوصل على جميع مولاي. واهدنا ربنا لما قد هديت. ومولاي سادات العارفين أهل المزية. مولاي الله الله الله الله الله مولاي والصلاة على جميع البرية. واجعل العلم مقتدانا بحكم. الله مولاي ذوق في فهم سر معنى المعية. مولاي الله الله على شفيع الله مولاي واحفظ القلب ان يلم بالشاء الله مولاي الطان والنفس والهوى والدنيا مولاي الله الله الله الله الله الله اي والصلاة على جميع سلم وبارك عليه وعلى فاتح الحمد لله رسول الله.